بسم الله والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط السابع عشر، والذي يحتوي من شرح قول الإمام ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا إلى قول الإمام ابن حجر رحمه الله: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، هكذا؟ نعم. وباختصار معنى ذلك عند أهل الحديث أن الحديث لا ينبغي أن يصحح لمجرد أن يرى طالب العلم أو العالم أن رواة هذا الإسناد ثقات، بل لا بد أن يجمع الطرق وينظر في اختلاف الرواة ويقارن بين رواياتهم حتى يغلب على الظن أو حتى يستبين أن هذا الراوي قد حفظ ما روى. وسبق الكلام حول هذا العلم، وهو علم العلل، كما يقول الحافظ ابن حجر: لا يقوم به كل أحد من المحدثين، إنما تكلم فيه أو تكلم به القليل من المحدثين من الأئمة النقاد كالإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري وأضراب هؤلاء وأقرانهم رحمة الله على الجميع. يقول: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. ما معنى هذا الكلام؟ هذا يتضح بمثال. أخرج الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون أو يأتون، يدعون أو يأتون، هكذا جاء لفظ أحدهما في البخاري ولفظ الآخر في مسلم. إن أمتي يأتون أو يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ما معناه وما علاقته بدرس اليوم؟ إن أمتي من المسلمين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه وصدقوه، يدعون أو يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء أو من أثر الوضوء روايتان. ومعنى يدعون غرا محجلين، الغرة علامة تكون في وجه الخيل، والتحجيل علامة تكون في ركبها، ركب الخيل. يعني الغرة العلامة التي تكون في الوجه، ومنه قول العرب غرة الشهر يعني أول الشهر. فالغرة مقدم الشيء، العلامة التي تكون في وجه الشيء، فغرة الشيء أوله. والتحجيل العلامة التي تكون على ركبة الخيل، فيقال خيل محجلة، أي لها علامة تميزها. فهذه الأمة تدعى يوم القيامة، وتأتي يوم القيامة وعليهم نور الوضوء. ولذلك يقول الله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فمن أثر الوضوء يأتي العبد يوم القيامة وقد حلي وزين وظهر أو وظهرت الحلية عليه والنور على مواضع الوضوء، حتى أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على تكفير تارك الصلاة. قال لأن النبي قال إن أمتي يدعون غرا محجلين، فالذي لا يصلي لن يأتي على هذا الوصف، وفي هذا الاستدلال نظر. المقصود أنه قد قال بهذا قوم من أهل العلم. فالمقصود من الحديث أن الله جل وعلا يحلي المؤمن وينور مواضع الوضوء منه. ولذلك الله جل وعلا حرم حلية الذهب على المؤمن في الدنيا، ولكن الله عز وجل يكسي المؤمن بالذهب والفضة يوم القيامة، ويكسيه الحرير، وذلك من فضل الله عز وجل على العبد لما أطاع الله في الدنيا واتبع ما أمر الله عز وجل به وترك الخمر عوضه الله بخمر الآخرة، ولما ترك العباد من الرجال لبس الذهب ولبس الحرير عوضهم الله عن ذلك يوم القيامة. إن أمتي يأتون يدعون يوم القيامة غرا، أي على وجوههم النور، محجلين، ومواضع الأرجل يكون لها علامة نور الوضوء. إلى هنا، إلى هذا القدر من الحديث، اتفق أهل العلم على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف العلماء في القدر الزائد، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا القدر قد رواه الراوي في ضمن الحديث، والبخاري ومسلم اعتمدا على أنه من بقية كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الظاهر من صنيع الشيخين، لأن البخاري ومسلما رحمة الله عليهما لم يفصلا ولم يبينا أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أن البخاري وتلميذه قد اعتمدا أن بقية الحديث هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد اعترض جمع من أهل العلم على هذه الزيادة وادعوا أنها مدرجة. ما معنى الإدراج؟ يقال وأدرجه في كفنه، أي أدخله فيه. فإدراج الشيء في الشيء معناه إدخاله فيه، أدرج في الثوب أي أدخل فيه. والمدرج عند أهل الحديث هو ما زيد في الإسناد أو زيد في المتن. ونشرح في البداية ما يتعلق بالمتن. ما زيد في المتن على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلامه. الراوي قد يروي الحديث، ثم قد يكون في الحديث شيء مشكل مبهم، فيأتي الراوي فيفسر الحديث، يفسر الحديث من قبل نفسه، فيهم السامع ويدخل ويدرج تفسير الراوي في ماذا؟ في الحديث، فيقال أدرج في الحديث ما ليس منه، أي أنه أدخل في الحديث ما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يسمى مدرج المتن، أي أن الإدخال والزيادة حصلت في ماذا؟ حصلت في المتن، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المثال الآن بين أيدينا. قال إن أمتي يأتون يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثري من آثار الوضوء. قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك إذا توضأ تزيد عن المرفقين وتزيد عن الكعبين. وقد سبق شرح هذا في الفقه هناك. الذي يهمنا الآن ليس القضية الفقهية، سبق الكلام فيها. الذي يهمنا الآن المعنى. إذن من استطاع أن يزيد فليزد. ولكن هذه الزيادة أعني قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحديده فليفعل، هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض المحققين، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض تلامذته كابن القيم رحمة الله عليه. وإليه يميل الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح. وهذا إنما يظهر بجمع الروايات. فهذا الحديث قد رواه 10 من الرواة ولم يذكر هذه الزيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحديله إلا راو يدعى نعيم، وسائر الرواة لم يذكروا هذه الزيادة، بل منهم من فصل وبين أنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حقق العلامة المحدث الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة في حديث رقم 1030 حقق هذا الحديث تحقيقا طيبا مفيدا، وبين فيه الإدراج وأن هذه الزيادة من كلام أبي هريرة، فجزاه الله خيرا ورحمنا وإياه. فالمقصود أن هذا المثال يوضح لك أن أبا هريرة لما روى الحديث اجتهد من قبل نفسه فيما فهم من الحديث أنه إذا كانت الحلية تبلغ مواضع الوضوء ففهم من ذلك رضوان الله عليه أن المتوضئ يزيد. وقد ثبت من فعل أبي هريرة في صحيح مسلم أنه كان يزيد في وضوئه حتى يبلغ إلى الساق ويزيد على المرفقين حتى يبلغ إلى العضد. هذا من فعل أبي هريرة رضي الله عنه. ويروى مرفوعا والصحيح الوقف أنه من فعل أبي هريرة هو أصح ممن رواه أن النبي كان يزيد. وسبق الكلام في هذا في الفقه في شرح الدرر. الذي استفدناه هنا رحمك الله معنى الإدراج في المتن أن يزيد الراوي في الحديث ما ليس منه مبينا أو مستنبطا. لماذا يزيد؟ ليبين المراد كما هنا فعل أبو هريرة رضي الله عنه. وقد يفسر كلمة مبهمة فيفسرها. وقد يحصل الإدراج لغير ذلك من الأسباب. المهم أن المدرج معناه هو ما زيد في المتن مما ليس منه أو ما زيد في السند. ما زيد في المتن اتضح الآن المراد. والإدراج والزيادة في المتن قد تكون في أوله وقد تكون في وسطه وقد تكون في آخره بحسب السبب والحال الذي به حصلت هذه الزيادة. يقول ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد. احنا ابتدأنا بمدرج المتن لأنه أسهل. أو بدمج موقوف بمرفوع مثاله فمن استطاع هذا موقوف فأدمج في ماذا؟ في المرفوع. أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. إذا فهمنا الآن أن المدرج إما أن يكون مدرجا في المتن واتضح مثاله وإما أن يكون مدرجا في الإسناد. ولما كان الإدراج في المتن أسهل بدأت به بخلاف تقديم ابن حجر فإنه ابتدأ بمدرج الإسناد. كما فهمنا الآن مدرج المتن يسهل علينا إن شاء الله أن نفهم مدرج الإسناد. ابتداء مدرج الإسناد أن يزيد في الإسناد أو أن يغير. أما أن يزيد في الإسناد أو أن يغير في الإسناد. الحافظ ابن حجر ذكر للمدرج في الإسناد أربعة أنواع. ابتداء أقول لكم إذا أردت أن تفهم المصطلح فلا تكلف ذهنك فوق طاقته. هذه أمور تدرك بالمعايشة والممارسة. ما تيجي الآن تعد مدرج الإسناد أربعة أقسام فيطلعوا معك ثلاثة تستثقل العلم. لا، افهم. إن استطعت أن تحفظ فلله الحمد والمنة. ولكن لا تجعل الحفظ سببا لأن يصدك عن العلم، لأن كثرة التفريعات قد تجعل طالب العلم يستثقل علما من العلوم. الذي نريد أن نفهمه أن المدرج في الإسناد الزيادة، كون هذا الإدراج 4 أقسام 5 أقسام 6 أقسام ليست هذه القضية. القضية أن تفهم أن الإدراج في السند أن يغير في الإسناد بزيادة أو نقص. نبدأ بالأقسام التي يذكرها الحافظ ابن حجر، وأرجو أن لا تكتبوا هذه الأقسام لأنها ما فيها فائدة عملية، ما فيها فائدة عملية. لماذا أقول لكم؟ لأن هذا التقسيم بالممارسة قد تجد أن الحافظ ترك بعض الصور التي يحصل بها الإدراج في الإسناد، فبالمعايشة تجد أن الحافظ قد ترك بعض الصور، فلا تعلق ذهنك أنها 4 فتفجأ بعد 20 سنة أنك وجدت صورة 5، لكن الحافظ يجمع أساس الإدراج في الإسناد. فما تشغلوا أنفسكم بالتفريعات بقدر أن تشغل نفسك بفهم الأصل. وأنا ابتدأت بمدرج المتن لأنه سهل عليكم، وإذا فهمتم الإدراج في المتن تفهمون الآن الإدراج في الإسناد. يقول الحافظ ابن حجر وهو أقسام الإدراج في الإسناد، ما أحد يكتب هذا، يعني انتبه ما تكتب، قل والله بعد الدرس يتفلت الأقسام، دعها تتفلت، فهمك يجلبها إليك مع الممارسة إذا كنت من طلبة الحديث. قال الصورة الأولى في الإدراج في الإسناد، قال أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. كيف هذا الكلام؟ يعني لو قلت أنا الآن هشام ابن عروة عن أبيه عن أمنا عائشة، هذا سند، يروي عن هشام الزهري، ولكن هذا الإسناد يرويه الزهري عن هشام عن أبيه عن عائشة، يشاركه آخر يشارك الزهري ولكن يرويه عن هشام عن فلان عن فلان، إذن اشتركوا في شيخ واحد، ولكن كل راو له عن هذا الشيخ إسناد مختلف عن الإسناد الآخر. فيأتي بعض تلامذة الزهري فيرويه عن الزهري وعمن شاركه على إسناد من؟ على إسناد الزهري، مع أن ذاك الشيخ المشارك للزهري قد رواه بإسناد آخر. إذن يأتي الحديث عن جمع من الرواة بأسانيد مختلفة ولكن أصل الحديث واحد، ولكن الأسانيد ماذا؟ متعددة. فيأتي تلميذ الزهري مثلا كامين شعيب مثلا فيروي عن الزهري وعمن شارك الزهري في أصل الحديث واختلف في الإيه؟ في الإسناد، فيرويه على إسناد على لفظ واحد ومن طريق واحد ولا يبين اختلاف الرواة. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. لا تكلف نفسك عناء الحفظ. أنا أعلم علم اليقين أن بعضهم الذي سيسمع هذا يقول كيف هو بيقول هذا الكلام، وأنا من خلال معايشتي للعلم أعلم علم اليقين أن الحفظ نتيجة طبيعية لمعايشة العلم. وقد رأيت أن من عايش العلم أحفظ بكثير ممن كان يتكلف الشفع. هذا قول الحافظ أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيروي عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، مع أن الأصل أنه كان ينبغي له أن يبين الاختلاف. والقسم الثاني يقول الحافظ أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. يعني لو قل الزهري يروي حديثا ما عن هشام عن أبيه عن عائشة، ولكن في جملة زائدة في الحديث لم يروها من طريق من؟ لم يروها الإمام الزهري من طريق هشام، لكن رواها من طريق شيخ آخر. إذن الحديث عند الزهري ناقص ومتمم في إسناد آخر. فيأتي التلميذ فماذا يفعل؟ فيأتي بالزيادة التي نقصت من الحديث ويرويها الزهري من طريق آخر ويجعلها في الطريق الايه؟ في الطريق الأولى. وصلت ولا لا؟ فلو افترضت مثلا هاتلنا حديث من طريق الزهري مر بنا حتى يتضح المثال، تحفظون شيء ولا مثل الحديث اللي شرحناه في البخاري؟ أي حديث معنا من طريق الزهري؟ لا لا لا، من الأحاديث اللي سبق شرح سبق شرحه. لا لا، من الأحاديث اللي في البخاري التي سبق أن شرحتها. يا أولاد ما فيش حاجة خالص؟ طب بلاش الزهري، ها عندك حاجة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندك حاجة؟ إيش عندك؟ نعم؟ أيوة؟ جيد، إيش الحديث؟ جيد، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. لو أنني افترضت أن الجزء الآخر من الحديث قد رواه الزهري ولكن من طريق أخرى، واقتصر في الرواية الأولى على الشطر الأول فقط، فصورة المسألة أن يأتي الراوي عن الزهري فيجمع الرواية الناقصة إلى الرواية التامة، مع أن الزهري يرويه عن شيخين وعن طريقين مختلفين، فيدخل ذاك في الأول. لماذا؟ لكي يروي الحديث تاما. نعم الزهري يرويه تاما ولكن ليس من طريق واحد، وإنما من طريقين، نصف الحديث هنا ونصفه هناك، فيأتي بعضهم ويدخل هذا في ذاك. اتضح ولا لا؟ ما وجه الإدراج؟ أين الإدراج؟ مع أن الزهري يروي كلا اللفظين، فلماذا قلنا مدرجا؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا لا، يدك تدل على فمك وفمك لا يدل على يدك. ها؟ ليه قلنا مدرج؟ مع أنه هو الزهري هو اللي روى هذا وذاك وصح عند الزهري. غيره زيادة من طريق لم تروى منه، فليه قلنا مدرج؟ لأنها لم تروى من الطريق الأول. ها؟ لأنه أدرج الزيادة، أدخل الزيادة من الشيخ الآخر، أدخلها على إسناد الشيخ الإيه؟ الأول، فأدرجها فيه وهي ليست من طريقه إنما من طريق آخر من شيخ آخر للزهري. الكلام واضح؟ الكلام واضح؟ لا تتعب نفسك الآن في حفظ الصورة الأولى والثانية، لا. أنا أقول لك لو إنك عشت المصطلح ستجد صورا من الإدراج في الإسناد لم يذكرها الحافظ. الآن فهمنا؟ طيب لماذا قلنا في الصورة الأولى إدراج، اللي هي صورة أن يجمع أن يروي الراوي الحديث بأسانيد مختلفة فيأتي الراوي عنه ويجمعها كلها في إسناد واحد ولا يبين نفس العلة، لأنه أدرج إسناد في إسناد. طيب الصورة الثانية قال الحافظ: ومنه أي ومن الإدراج في الإسناد أن يسمع الحديث من شيخه، كأن يسمع شعيب من الزهري سمع منه الحديث، إلا طرفا منه، جزء من الحديث لم يسمعه من شيخه فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيسمعه عن الزهري ولكن بواسطة شيخ آخر بينه وبين شيخه، فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. يعمل ايه؟ يروي هذا الحديث عن الزهري، في زيادة يرويها شعيب عن شيخ آخر عن الزهري، إذا صار بينه وبين شيخه واسطة، فيأتي الراوي عن شعيب فيروي الحديث بكماله من طريق الزهري بالزيادة مع النقص الذي فيه، ويهمل الشيخ الذي بين شعيب وبين الزهري. إذن شعيب يروي عن الزهري، لكن هذه الزيادة لم يرويها شعيب عن الزهري، بينه وبين شيخه شيخ آخر، كما تكلمنا عن المزيد في متصل الأسانيد. فيأتي الراوي عن شعيب فيروي الحديث بتمامه دون أن يذكر الواسطة. كلام واضح؟ قول واضح حتى لو مش فاهمين. علم المصطلح كان الشيخ الألباني يقول ليس علما جامدا، يعني ليس علم رياضي حسابي واحد زائد واحد، لا، تجد المحدث في تعامله مع القواعد في مرونة، في مرونة، ربما يخالف بعض تلك القواعد مخالفة تطبيقية اجتهادية، يرى أن هذه المسألة أشبه بالقاعدة الفلانية. ولذلك سبق قلنا عبد الرحمن ابن مهدي الإمام المتقن كان يقول كما ذكر الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث، قال: علم الحديث إلهام. وربما لو سألت المحدث ما حجتك في تعليلك لهذا الحديث لم تجد عنده حجة، يعني علم هو إلى الفهم أقرب منه إلى الحفظ. وذكر رحمه الله صورا أخرى، الذي يهمنا الآن كما ذكرت أن الإدراج في الجملة هو إدخال في المتن أو السند ما ليس منه، هذا إدراج لأنه أدخل في السند ما ليس منه، كما أنه قد يدخل في المتن ما ليس منه. ولذلك أنا ابتدأت بحديث فمن استطاع منكم أن يطيل، لأنه يكون مدعاة لكم لأن تفهموا الإدراج في السند. لما تأتي تتعامل مع الأسانيد تجد صورا أخرى قد لا يذكرها المحدثون في كتب المصطلح، ولكن أنت تجدها في المعايشة والمخالطة في كتب الحديث والعلل. ولذلك من أنواع الإدراج ما يشتبه في السماع. قال: كنا جلوسا في مجلس فلان من المحدثين، فقال: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان، قال: فسكت، أو ثم سكت، فدخل رجل مليح الوجه، دخل في مجلس الحديث راجل وشه منور. زمان كان أهل الحديث يعرفون طالب الحديث وعالم الحديث، يجدون في وجهه نظارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فأده كما سمع. وفي رواية: اسكت يا عبد الرحمن، اسكت حتى نستعين بك. وفي رواية اللي عبد الرحمن عامل يعمل فيها ابو زيد الهلالي، لكن طبعا انا ما اديتوش الفرصة. وفي رواية: نضر الله امرأ، جعله نضرا يظهر عليه البهاء، ولا تجد صاحب حديث في الدنيا قصد بعلمه وجه الله إلا وقد نضر الله وجهه. فدخل الرجل فقطع المحدث الحديث ونظر إليه، ثم قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. هذا الطالب اللي في المجلس ماذا فعل؟ هو يقول: حدثنا، قال رسول الله. إذن هذا إيش عمل؟ وقع منه الإدراج، أنه جعل كلام هذا الشيخ جعله من الحديث. لكن هذا أصلا أدرج الحديث برمته، يعني مش أنه القاعدة عند المحدثين الإدراج، أن يزيد على الحديث، كما مثلت الآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يدعون غرا محجلين، فمن استطاع. هذا قول أبي هريرة، هذا هو أصل الإدراج. لكن قد يدرج أصلا يأتي بالمتن خطأ، كما أخطأ هذا الرجل: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. قال: فجرى حديثا، أو جرى حديث بين الناس على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام واضح؟ نعم. كذلك مثلا من الإدراج في المتن ما جاء في الحديث: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فقالوا: ويل للأعقاب، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأسبغ الوضوء هذا مدرج. كذلك قد يأتي الإدراج في التفسير، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فبعض الرواة يرويه ويبين التفسير ويدرج التفسير أنه بيعتين، أن يقول: بعتك كذا بكذا نسيئة وكذا بكذا نقدا، يجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من تفسير الرواة. إذن الحاصل أن الإدراج له صور مختلفة في الإسناد، وكذلك تتعدد صوره في المتن. قد يدرج كلام الصحابي ويجعل من تتمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يدرج كلام التابعي ويجعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يدرج كلام إمام من الأئمة يدرج في الايه؟ في الحديث. وقد يكون الإدراج في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره. طيب، الآن لكم اختبار. مر بنا في صحيح البخاري لفظ فيه إدراج، ما هو؟ ارفع ايدك بس تسكت. ها شوفوا الاختبار الشديد ازاي. استنى ادوكوا جنيه، مع ان انا ببني فمفروض ما اديش جنيهات. كنا بنتشاور مع بعض الشباب، قلنا عايزين نفتح باب التبرعات، بس حظكم ان انا خلصت الحمد لله. استنى اذا كان معي جنيهات دي. مر بنا في صحيح البخاري حديث فيه ادراج، ما هو وما هو اللفظ؟ طيب تضرب يا سلامة ولا عشانك طويل خافش منك يعني. ها كم واحد؟ لا ارفع ايدك عشان نشوف. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. طيب بك نبدأ، ايش هو الحديث؟ تمام بس بس لا هنظلمك، كمل عشان تاخذ الجنيه. ايه اللفظ؟ ايوه انت اسمك ايه؟ انت من فين يا عبد الله؟ حضرت الدرس ده معنا فين؟ وما عرفت ازاي؟ ما هو فيش وحي بعد رسول الله، يعني ما تقوليش انه نزل الوحي الا بيقول زي الصوفيه الجهله حدثني قلبي عن ربي. انت ما حضرت، كيف عرفت؟ هو كلامك صحيح لكن كيف عرفت هذا؟ ايوه يعني انت ما كنتش حاضر معانا الدروس، يعني الشاطر من بعيد عننا، مع ذلك حل لك الجنيه. خذ يا ابني يا حبيبي. نعم هو هذا. لما ذكرنا هناك الجنيهات كثيره بس اجتهد، لما ذكرنا هناك في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، قال والتحنث هو التعبد. إذا هذا ايه؟ إدراج، لأنه أدخل في متن الكلام من قول أمنا عائشة رضي الله عنها، أدخل ما ليس منه ليفسر مراده. إذن الإدراج قد يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الإدراج في كلام الصحابي. واضح الكلام؟ طيب عبد الله جدع يا عبد الله. ثم المخالفة، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد. يقصد الحافظ ابن حجر بتغيير السياق أي سياق الإيه؟ سياق الإسناد. نعم فمدرج الإسناد. أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. تمام، أو بإدخال موقوف وجعله مرفوعا. نعم أو بتقديم أو تأخير فالمطلوب. تمام، أو بتقديم أو تأخير، بتقديم أو تأخير فالمقلوب. كما تصورنا أو كما هو واقع أن الإدراج قد يكون إدراجا في الإسناد وقد يكون إدراجا في المسك، كذلك القلب قد يكون قلبا في الإسناد وقد يكون قلبا في المتن. نبدأ بقلب الايه؟ المتن. مثل الحافظ رحمه الله بالقلب، مثل بحديث الصحيحين. هذا الحديث، حديث الصحيحين المشهور، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب الحديث. وفي ذكر الحديث في ضمن السبعة ذكر فقال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أو كما قال الصحابي. هذا الحديث في الصحيحين له طرق عن عبيد الله بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء بعضهم في صحيح مسلم فقال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. لو رجعت إلى طرق الحديث تجد أن الصواب فيه كما يقول كثير من الحفاظ رحمهم الله، والحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم على الوجهين، أخرجه البخاري ومسلم على الوجه الأول: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وأخرجه مسلم على الوجه الآخر منفردا عن البخاري، وهو: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. اتضح الآن؟ فوقع القلب على الراوي، فعوضا أن يروي حتى لا تعلم يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رواه فقلب وقال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذه صورة للقلب. كذلك ادعى العلامة المحدث ابن القيم، ادعى القلب في حديث النزول على اليدين، لا يبرك أو لا يسجد أحدكم كبروك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه. الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله أطال النفس في المسألة جدا ليصل بدعواه رحمه الله إلى أن هذا من القلب، وأن الأصل لا يسجد، لا يبرك أحدكم كبروك البعير وليضع ركبتيه ثم يديه، هكذا ادعى رحمه الله، والتحقيق أن هذا ليس من القلب. لا أدري هل ذكرنا هذا في الفقه ولا لا، ما ذكرناه، ربما يأتي الوقت نذكر هذا، ولكن الصواب أن هذا الحديث ليس من باب القلب، إنما هو الصواب هكذا، الصواب هكذا، وفي لسان العرب ما يدل عليه، وفي كلام التابعين ما يدل على ما دل عليه هذا الحديث، اللي هي نعم صحيحة، حتى عند ابن القيم صحيحة، ولكن ابن القيم قال أن هذا من القلب. طيب ما الفرق بين القلب والإدراج؟ ما الفرق بين القلب والإدراج يا أبو عمار؟ القلب أن يحصل التقديم والتأخير، والكلام هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انقلب على الراوي هذا القلب أنه ما زاد من عنده شيئا، لكنه انقلب فقدم وأخر. ولكن الإدراج أن يأتي بلفظ جديد آخر ليس من الكلام، كلام واضح؟ هذا هو الفرق. هذا القلب كما قلت القلب في المتن: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا قلب انقلب على الراوي، والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كيف نعرف القلب أن هذا انقلب على الراوي. كيف نعرف الإدراج أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يمكن معرفة ذلك؟ الآن أنت من غير ما أنا أجيب من خلال ما مضى لك في دروس المصطلح، هل ممكن تجيب على هذا أم لا؟ كيف يمكن أن يعرف القلب أو كيف يمكن أن يعرف الإدراج؟ نعم أحسن، بجمع الطرق. ولذلك دائما نقول كما قال أهل الحديث، الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يستبن خطأه. ولذلك العلل فضاحت